بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح العمدة, ولا نزال في كتاب الوضوء مما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. أولا, ما حكم تخليل اللحية الكثيفة واللحية التي تظهر البشرة تحتها؟ ما حكم تخليل اللحية الكثيفة واللحية التي تبدي البشرة تحتها؟ ها, طيب, البشرة التي تحتها ماذا نفعل فيها؟ يجب غسلها, يجب غسل البشرة. طيب, طيب, واللحية الكثيفة يسن التخليل ويكفي في ذلك غسل ظاهرها, غسل الظاهر في اللحية الكثيفة, وأما اللحية الخفيفة فيجب أن تغسل البشرة تحتها. كلاهما يخلل, هذه تخلل وهذه تخلل, لكن هذه يكتفى بغسل ظاهرها والثانية يجب غسل البشرة تحتها. طيب, كلاهما تخلل, ما عندنا إشكال في التخليل, اللحية تخلل, لكن الفرق بين الكثيفة والأخرى أن هذه يكتفى بغسل الظاهر والثاني يجب الغسل تحتها, يجب أن يصل الماء إلى الجلد. طيب, ما هي واجبات الوضوء؟ هذا ما شاء الله ما بداية الدرس لهذه المرة. ما هي واجبات الوضوء؟ الواجبات, المفروضات, مصطفى, لا, اولا ابدا من اولها, ما اول شيء؟ النية, ها, ثم غسل الوجه, ها, لا لا, بسرعة بسرعة, غسل الوجه, بعد كده غسل اليد الفقين, ثم غسل الرجلين, ثم غسل الرجلين والكعبين, واس مسح الرأس, ايه, طيب, مسح الرأس والأذنين, وكذلك اليدين, مسح الرأس واليد الفقين والرجلين والكعبين. طيب, بس كده؟ دي الوجبات؟ لا, مش دي بس الوجبات, وترتيب والمولاة بقي واحدة, توصل مرة. طيب, ذكرك المصنف رحمه الله تعالى, هذا يا إخوة مما يعين فيه الفرق بين الحفظ والفهم, أنت فاهم لكن قد تنسى بعض الأشياء نتيجة عدم الحفظ, فالحفظ مع الفهم يعينك على ضبط المسألة. طيب, نبدأ إن شاء الله تعالى. تفضل شيخ, اقرأ الأول المتن إلى نهاية الباب ثم اقرأ الشرح. بسم الله, والحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما, وتخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين وغسل الميامن قبل المياسر والغسل ثلاثا ثلاثة, وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء, ويسن السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة, لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة, ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. قال الشارح رحمه الله: مسألة, والمسنون التسمية وقد سبق بيانه, وغسل الكفين وقد سبق أيضا, والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما, وصفة المبالغة اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف وفي المضمضة, وهي إدارة الماء في أقصى الفم وهو مستحب. نعم, بعد أن ذكر واجبات الوضوء ذكر المسنونات, فكل ما لم يذكر في الواجبات فهو عندهم من المسنون. فالواجبات التي ذكر رحمه الله تعالى: النية والغسل مرة مرة ما خلى الكفين ومسح الرأس كله, وترتيب الوضوء على ما ذكرنا, ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هذه الواجبات, ما سوى ذلك من المسنونات. مثل, قال, التسمية, كما قلنا التسمية في الرواية المشهورة في المذهب أنها مسنونة, أنها تسن ليست بواجبة. ثم قال وغسل الكفين يعني الذي في أول الوضوء، انتبه لا يشتبه عليك، أما الذي يغسل في الفرض فهذا واجب، يغسل الكفان مع اليد إلى المرفق، أما هذا فالغسل الذي يكون في أول الوضوء. قال والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، هذا حديث كما لقيت ابن صبر عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. طيب ما معنى المبالغة؟ قال أن يسحب الماء إلى الأنف بالنفس إلى أقصى الأنف، ما استطاع إلى ذلك، هذه المبالغة. والمبالغة في المضمضة هو أن يدير الماء في فمه إلى أقصى نقطة يستطيعها في حلقه، ولأن هذا السحب إلى أقصى الأنف أو المضمضة حتى يصل إلى أقصى الحلق فإن هذا لا يسلم غالبا من وصول الماء إلى الجوف، لذلك استثناه النبي عليه الصلاة والسلام حال الصيام فقال وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. في حالة الصيام لا تبالغ، ولكن اكتفي بأن يغسل يعني ظاهر الأنف وكذلك الفم بدون مبالغة. تفضل. قال الشارح رحمه الله إلا أن يكون صائما لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أخرجه الترمذي وقال حديث صحيح. قال مسألة وتخليل اللحية والأصابع وقد سبق، ومسح الأذنين مستحب أيضا، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. قال الترمذي حديث صحيح. طيب يعني الآن مسح الأذنين واجب ولا مستحب؟ قد مر معنا حديث الأذنان من الرأس، وقلنا على فرض أنه إن ضعف رفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد ثبت من قول أبي أمامة رضي الله عنه. كيف الآن يقول ومسح الأذنين مستحب؟ فالعبارة هنا تحتاج إلى شيء من الإيضاح، ولذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى لكن في كتابه الآخر وهو المغني وهو من أجل كتب الفقه يقول العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى مطمئنت نفسي للفتيا حتى قرأت المغني للشيخ ابن قدامة والمحلى لابن حزم، فهو كتاب من أنفس الكتب، كتاب المغني هو فقه مقارن. اللطائف بعضهم يقول يعني كيف تحرمون الغناء وعندكم كتاب المغني لابن قدامة، من جملة البلاء. طيب يقول فصل والأذنان من الرأس، فقياس المذهب، انتبه دقة كلامه، قال فقياس المذهب وجوب مسحهما مع مسحه، هذا القياس. لماذا؟ لأنه حكم بأن الأذنين من الرأس، إذن فهي تابعة لحكم الرأس، فالرأس واجبة فالقياس أن تكون الأذن كذلك واجب، هذا المفترض أن يكون المذهب. قال والأذنان من الرأس فقياس المذهب وجوب مسحهما مع مسحه. وقال الخلال، الخلال هو جامع علم الإمام أحمد، الخلال هو جامع علم الإمام أحمد، وقال الخلال كلهم حكوا عن أبي عبد الله، من أبو عبد الله؟ الإمام أحمد. قال كلهم حكوا عن أبي عبد الله في من ترك مسحهما عامدا أو ناسيا أنه يجزئه، وهذا يعني أنه ليس بواجب عنده، لأنه لو كان واجبا لكان من تركه عامدا يجب عليه أن يعيد. قال وذلك لأنهما، وهذا هو التعليل، قال وذلك لأنهما تبع للرأس، لا يفهم من إطلاق اسم الرأس دخولهما فيه، ولا يشبهان بقية أجزاء الرأس، ولذلك لم يجزه مسحهما عن مسحه عند من اجتزأ بمسح بعضه. يعني يقول والدليل على ذلك أن من يقول يجوز مسح بعض الرأس لو مسح أذنين فقط، إذا قلنا إن الأذنين من الرأس، وقلنا على قول من قال وهي رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز مسح بعض الرأس لو أنه مسح أذنيه فقط وما تعرض قط لشعره، هل يجزي عندهم؟ قالوا لا، إجماعا قولا واحدا يجب أن يمسح بعض الرأس. فقال هذا مما يخبر أن دخولهما ليس كدخول أعضاء الرأس، ليست كأنها عضو واحد ولكن هي تبع له، فهذا مما يظهر به القول. ثم ذكر عدة علل، الشاهد هو قوله أو بيانه للمسألة في أن ليس معنى أن الأذنين من الرأس أو أنه قال الأذنان من الرأس أن هذا يدل على أنها تأخذ حكمه تماما، هي تبع له ولكن ليس في كل شيء. إذن فظاهر المذهب والمشهور منه أن مسح الأذنين مسنون وليس بواجب. فضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة وغسل الميامن قبل المياسر، لقول عائشة رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. رواه أبو داود وابن ماجه. وحكى علي وعثمان رضي الله عنهما وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باليمنى قبل اليسرى. كذلك هذا من المسنون أن يبدأ الإنسان بكل عضو منه يمين ويسار، أن يبدأ بيمينه. هذه قاعدة الشرع العامة لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تنعله وترجله. ما الترجل؟ تسريح الشعر. في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ولذلك حكى على استحباب التيامن، حكي عليه الإجماع، حكاه النووي وابن عبد البر وجماعة أنه يستحب التيمن في أعضاء الوضوء. فضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة والغسل ثلاثا ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثم قال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي. أخرجه ابن ماجه. نعم، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا خلاف فيه. الإمام أحمد ينقل أن هذه المسألة ليس فيها خلاف، وأن أتم الوضوء وأن أفضله أن يغسل ثلاثا ثلاثا، هذا أفضل الوضوء. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة وتكره الزيادة عليها، لما في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم، الزيادة على الغسل ثلاثة، والزيادة كما قال العلماء هي أن يزيد فوق ثلاث إما بسبب شك أو غير ذلك، كل ذلك لا يجوز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قد توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال: هذا الوضوء أو هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء عفوا فمن زاد على هذا أو نقص هذه زيادة شاذة غير صحيح، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، فقد أساء وتعدى وظلم. ولذلك هذا الحديث من الأحاديث الجليلة التي يكف أو يستعملها الذي ابتلي بالوسوسة حتى يكف عن ذلك. لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول: لا يغسل فوق ثلاث إلا رجل مبتلى، لا يغسل فوق ثلاث إلا رجل مبتلى ابتلي بأمر الوسوسة، وإلا فإنه لا يجوز له الزيادة حتى لو شك في كل مرة. لأننا نقول: أنت غسلت مرة، طيب يأتيك الشيطان فيقول: لم تستوعب الغسل، تأتيك الثانية، لم تستوعب، تأتيك الثالثة، بعد الثالثة لا زيادة، قد استوعبت ولا تلتفت إلى ما هو أكثر. وكان الإمام البخاري رحمه الله تعالى يبين أن الزيادة فوق ثلاث من الإسراف في الماء، كذلك أن من غسل فوق ثلاث يدخل في من يسرف في استعمال الماء. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة ويكره الإسراف في الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال: لا تسرف. قال: يا رسول الله، أفي الماء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. نعم، هذا الحديث فيه خلاف بعض العلم يضعفه، لكن معناه صحيح. فنحن قد نهينا عن عامة الإسراف: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة ويسن السواك في جميع الأوقات، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. رواه مسلم. وروى أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه البخاري عن عائشة تعليقا، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كثيرا ما يولع بالسواك. نعم، يقول رحمه الله تعالى: ويسن السواك في جميع الأوقات. السواك مسنون في جميع الأوقات، في أي وقت، في الصباح والمساء، كنت صائما أو كنت مفطرا، مستحب في كل وقت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه محبة شديدة، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما كان على فراش الموت ويموت عليه الصلاة والسلام، لما رأى مع عبد الرحمن بن أبي بكر سواكا قالت: فأبده بصره، أو فأبده بصره. قالت عائشة: وكنت أعلم أنه يحب السواك، وأشارت إليه: أخذه لك. ثم أخذته وطيبته ودفعته له، فكان من آخر ما فعل صلى الله عليه وسلم أنه استاك، ثم قال في الرفيق الأعلى، ثم مات عليه الصلاة والسلام. وقالت كذلك أنه كان أول ما يبدأ به إذا دخل منزله. هذه مسألة يا إخوة من المسائل التربوية المهمة. بعض الناس يكون في أسوأ حالاته إذا دخل البيت، وفي أحسن حالته إذا خرج من البيت. هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، بل الإنسان يحرص أن يكون على هيئة حسنة حتى في بيته، حتى أمام زوجته وأمام أولاده. يعني لا تجعلهم يروا الجانب الأسوأ فيك إذا كنت في البيت، هذا ليس بالصواب. فانظر ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته. أول شيء يفعله أنه يستعمل السواك، يستاك ليدخل على أهله برائحة حسنة وعلى هيئة حسنة. وهذا الأصل في المسلم، هذا الأصل في المسلم. فهذه من الأمور التي حصل فيها تفريط شديد، سواء كان في الرجال أو في النساء، سواء كان في الرجال أو في النساء، أنه بما أنه في بيته فإنه يهمل في نفسه حتى يكون على هيئة رثة سيئة، لا يبالي بنفسه. وكذلك المرأة، هذا يفتح باب شرور عظيمة على الناس. طيب، تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع. نعم، الآن سيتكلم عن، قلنا إن السواك كله في كل وقت مستحب، لكن هناك أوقات يتأكد فيها، وهي إما أوقات شريفة أو أوقات يغلب عليها تغير رائحة الفم. يعني هذه الأوقات إما أنها وقت شريف كوقت الصلاة، والعبد يناجي ربه فيحسن به أن يكون على أحسن هيئة وأحسن رائحة، وإما أنه وقت يغلب على الإنسان فيه أن رائحة فمه تتغير. تفضل. قال: عند تغير الفم، لأن الأصل استحبابه لإزالة الرائحة. نعم. وعند القيام من النوم، لما روى حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك. متفق عليه، يعني يغسله، يقال شاصه وماصه إذا غسله. نعم. إذن الوجه الأول عند عموم تغير رائحة الفم، ولذلك بعض الفقهاء يفصل فيقول: ورائحة الفم تتغير عند الأكل، وعند عدمه، وعند كثرة الكلام، وعند كثرة الصن، يعني أينما كان الأمر موجود. فشاهد أنت تعرف نفسك، فاحرص على استعمال السواك في كل وقت تستشعر أن رائحة الفم قد تتغير. ثم قالوا: عند القيام من النوم كذلك، لأنه مظنة تغير الفم. فضل. قال: وعند القيام وعند الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. نقول هذا موضع وقت شريف، وهو وقت الصلاة. قال: مسألة ويستحب في سائر الأوقات لما سبق، إلا لصائم بعد الزوال فلا يستحب. قال ابن عقيل: لا يختلف المذهب أنه لا يستحب للصائم السواك بعد الزوال. وهل يكره؟ على روايتين، إحداهما يكره لأنه يزيل خلوف فم الصائم، وهو أطيب عند الله من ريح المسك، ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعا فكرهت إزالته كدم الشهيد. والثانية لا يكره، لأن عامر ابن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. قال الترمذي: حديث حسن. نعم، هذا المذهب، هذا المذهب. ولكن الصحيح أن السواك لا يكره حال حال الصيام سواء قبل الزوال. ما المقصود بالزوال يا أخوة؟ صلاة الظهر، زوال الشمس يعني بداية وقت الظهر. أن السواك لا يكره بل يستحب في كل الأوقات سواء قبل الزوال أو بعد الزوال. وأما ما عللوا به أن السواك يتسبب في زوال خلوف فم الصائم، وقالوا فإن هذا الخلوف يتغير أو يزول بالسواك، فهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن حقيقة تغير رائحة فم الصائم لا يكون من فمه ولكن من جوفه، لأنه ما أكل شيئا، وهذا يظل موجودا سواء استاك أو لم يستك، فهذا هو الصحيح. أما ما ذكره من الروايتين في الكراهة وعدم الكراهة، فإن كانوا يثبتون حديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي تسوك وصائم، هذا عام، فكان هذا يعني يفهم منه أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يفرق بين حال وحال. لكن هذا الحديث وإن حسنه الترمذي لكن ضعفه جمع من أهل العلم، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له كلام عليه في الإرواء في ضعفه. فالشاهد أن المذهب في كراهة الاستياك بعد الزوال إن كان الإنسان صائما بعد صلاة الظهر، والراجح في المسألة هو جواز ذلك واستحبابه. وبذلك نكون قد انتهينا من أول باب الوضوء.